هذه الأجساد نفسها يبعثها الله عز وجل يوم القيامة بأشكال وألوان. فمن مات وهو صبي بعث وهو صبي بكاه، ومن مات وهو شاب بعث وهو شاب، ومن مات وهو شيخ بعث وهو شيخ. فليموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فلا زال ثم قال هذه من الأمور الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة للمسائل التي ينبغي اعتقادها والإيمان بها والإسلام بها، أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وقد جاء هذا في القرآن في مواضع عدة كما جاء ذلك في السنة. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا ورد في سورة الأنعام، وأيضا في آخر سورة القصص، وأيضا في آخر قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون، وفي الشعراء. وقال: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا، في آخر سورة القصص. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبولة مئة حبة والله ضاعف من يشاء والله واسع الحكيم. فثبتت مضاعفة الحسنات لعباده المؤمنين في القرآن المبين، وثبت أيضا في السنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل من آدم يضاعف بحسبة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وعلى يديه. وجاء أيضا في الحديث الآخر الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى 700 إلى أضعاف إلى أضعاف كثيرة. فمن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، فإن هم بها عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة. نعم، هذه الأحاديث الآيات تدل على مضاعفة الحسنات لعباد المؤمنين. ولهذا قال المؤلف: نعم، هذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين، ضاعف لهم الحسنات وصافح لهم عن الكبائر التوبة. صفح لهم عن الكبائر أي تجاوز لهم عن الكبائر بسبب التوبة. فإذا فعل المؤمن الكبائر فإن الله عز وجل يغفرها له بتوبته له. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بعد قوله جل وعلا بعد قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، إشارة إلى الكبائر التي سبق ذكرها، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالتوبة من المؤمن يغفر الله له بها الكبائر كلها. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا أمر الله عباده بالتوبة في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله إلى آخر الآية. قال تعالى فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة لا تتحقق إلا بشروطها، وشروطها إذا لم يكن فيها حق الغير ثلاثة مشهورة عند العلماء قد استقوها وأخذوها في نصوص القرآن والسنة. الشرط الأول الإقلاع فورا من الذنب وتركه والابتعاد عنه، والثاني مشهور الندم على ما فرط من الإنسان من ذنوبه، والثالث عدم الإصرار إذا كان فيها حق الغير يجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. فإذا تاب العبد هذه التوبة بهذه الشروط فإن الله عز وجل يكفر له بها الكبائر. ذنب الشرك والكفر لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. دون الشرك من الذنوب ينقسم إلى قسمين، ذنوب كبائر وذنوب صغائر. والكبائر قد ضبطها العلماء بضابط، فكل معصية دخلت تحت ذلك الضابط فهي كبيرة، وما عداها فهي صغيرة. ضابط الكبائر كل معصية رتب الله عليها حدا من الحدود في الدنيا، أو توعد الله تعالى عليها أو رسوله صلى الله عليه وسلم بلعنة أو غضب أو خلود في النار أو حبوط العمل أو ما أشبه ذلك. فكل معصية دخلت تحت هذا الضابط فهي كبيرة، وما عداها فهي صغيرة. الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، لا تغفر إلا بالتوبة. وأما الصغائر فتغفر بأحد أمرين: الأمر الأول اجتناب الكبائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا هو الأمر الذي تغفر به الصغائر، فمن اجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر. والأمر الثاني الأعمال الصالحة، فالعمل الصالح يغفر الله به الصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا الأعمال الصالحات يكفر الله بها الذنوب الصغيرة إذا اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان بالأعمال الصالحة، الجمعة إلى الجمعة بالأعمال الصالحة، الصلوات الخمس، هذه كلها يكفر الله بها للعبد ما ارتكب من الذنوب الصغيرة فيما بينها، من الصلاة إلى الصلاة تكفر الذنوب الصغيرة ما بين الصلاة والصلاة، وتكفر الذنوب الصغيرة ما بين الجمعة والجمعة، وتكفر الذنوب الصغيرة ما بين رمضان إلى رمضان، لكن إذا اجتنبت الكبائر. إذا الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، الصغائر تكفر إما باجتناب الكبائر وإما بالأعمال الصالحات. وكل الذنوب ما عدا الكفر لا تخرج، إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة. ثم قال: هذه كلها من العقائد التي ينبغي أن نعتقدها، هذه كلها أمور تتعلق بالعقيدة، هذه من مسائل العقيدة التي ينبغي اعتقادها عند أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة فإنهم يكفرون بالكبائر. نحن المؤمنون أهل السنة والجماعة نعتقد أن الكبائر لا تخرج من دائرة الإيمان، ولكنها نقص في الإيمان، ونعتقد أن الذنوب فيها صغائر وكبائر. هناك من المبتدع الذين لا يفرقون بين الصغائر والكبائر، وهناك من المبتدعة كالخوارج والمعتزلة الذين يكثرون بالكبائر، أي إذا أصر الإنسان على الكبائر وليتب منها فهو عندهم كافر مارق خارج من الإسلام. وإذا مات عند الخوارج يعني مارق خارج من الإسلام في الدنيا، أما عند المعتزلة فقد جاءوا بزعمهم بحل وسط، قالوا: لا نقول بأنهم كافرون ولا نقول بأنهم مؤمنون. وماذا تقول؟ قالوا: هم في منزلة بين المنزلتين، أحدثوا منزلة ما أنزل الله بها من سلطان، لا يوجد في القرآن دليل على هذه المنزلة ولا في السنة، لأن الله قسم العباد إلى كفار ومؤمنين. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم من له منزلة بينهما، لا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فهؤلاء المعتزلة أرادوا أن يروجوا فكرهم عند الناس فجاءوا بهذه المنزلة حتى لا يقال بأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، لكن في نتيجة الجزاء يتحدون مع الخوارج، أي يقولون أهل الكبائر مخلدون في النار، كما أن الخوارج يقولون أهل الكبائر مخلدون في النار. أهل السنة والجماعة يقولون أهل الكبائر إن لم يتوبوا فهم في مشيئة الله عز وجل، لأن الله قد حكم عليهم بذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. وفي حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الإمام البخاري في مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا ولا تقتلون، ولا تقتلوا، ولا تعصونني في معروف، فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. أي من أصاب من ذلك شيئا فأقيمت عليه الحدود، من زنى وأقيم عليه حد الزنا، أو سرق وأقيم عليه حد السرقة، أو شرب الخمر فأقيم عليه حد الجلد فهو كفارة له. هذه عقيدة المؤمنين أن الحدود كفارة لأصحابها، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحدود كفارة لأصحابها، إصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العبادة: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا وستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقب، جاءت المشيئة أيضا. من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، أي لم يرفع إلى الإمام ليقام عليه الحد، فهذا في مشيئة الله عز وجل، إن شاء واخذه الله بما فعل فعذبه، وإن شاء رحمه ما لم يتوب منها، أما إذا تاب التوبة كفارة. إذن الكبائر تكفر بالتوبة أو بإقامة الحدود على أصحابها وكفروا بشيئين، إما بالتوبة وإما بإقامة الحدود على أصحابها. أما الصغائر فتكفر باجتناب الكبائر أو بالأعمال الصالحة. ثم قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، من لم يتب من الكبائر في الدنيا ولم تقم عليه الحدود وأفضى إلى الله بكبائره، فما هو حكم الله فيه؟ ما هو حكم الله فيه الذي حكم عليه به في كتابه وسنة نبيه هو أنه تحت المشيئة؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين حكموا عليه بالخلود في النار، وللخوارج الذين حكموا عليه بالخلود في النار، ولهم شبهات ونصوص متشابهة تمسكوا بها وتركوا النصوص المحكمات. وهذا شأن من يأخذ بالنصوص المتشابهة ويترك النصوص المحكمة. والله تعالى أمرنا أن نرد المتشابهة إلى المحكم. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا كانت المحكمات هي أم الكتاب فيجب رد المتشابهات المحكمات، لكن هم ما ردوا المتشابهات المحكمات بل خاضوا فيها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ما هي النصوص المتشابهة التي وقع فيها هؤلاء الخوارج ومن لف لفهم؟ جاءوا مثلا إلى قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال الله عز وجل: حكم بالخلود في النار لمن قتل مؤمنا متعمدا. قلنا: أخذتم بنص وتركتم نصا آخر، أخذتم ببعض الكتاب وتركتم بعض الكتاب، ما هذا بشأن المؤمنين؟ ما هذا بصفة المؤمنين؟ صفات المؤمنين وشأنهم مع كتاب الله عز وجل أنهم يأخذون بنصوص القرآن كلها ويجمعون بينها، وهي قابلة للجمع إن شاء الله تعالى. فالمراد بقوله تعالى هنا في الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي خلودا نسبيا، لأن الخلود على قسمين: خلود أبدي وهذا في حق المشركين والكفرة، وخلود نسبي هذا في حق أهل الكبائر. والعرب تقول في كلامها: لا أفعل هذا أبدا، وتقصد الأبد النسبي وليس الأبد الذي لا نهاية له. لا، إذن هذا هو المراد بالخلود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة خالدا مخلدا في النار، المقصود به خلود النسبي. هذا هو الجمع بين النصوص. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر إذا ماتوا ولم يتوبوا إلى الله عز وجل، فهم في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم بقدر ما فعلوا من المعاصي، ثم بعد ذلك يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، وإن شاء غفر لهم أول مرة ولم يذقهم النار ولم يريهم وجهها بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للنبيين شفاعات متعددة، ومن جملتها شفاعته لأهل الكبائر التي ادخرها صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر، لأن كل نبي من الأنبياء له دعوة مستجابة، وكل نبي قد استعجل دعوته في الدنيا، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أجل دعوته إلى أهل الكبائر لأمته يوم القيامة. ثم قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من عاقبه من أهل الكبائر بناره أخرجه منها وأدخله إلى الجنة بإيمانه، إن هنا معه إيمان ومعه معصية، فيعاقب بالنار بقدر معصيته، ثم يخرجه الله عز وجل من النار ويدخله الجنة باش بإيمانه، بإيمانه لأنه مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من مات ويشهد أن لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له أبو ذر: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. فكررها ثانية: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. فكررها ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف أبي الدرداء، أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. فكان إذا حدث بهذا الحديث يقول رضي الله عنه: رغم أنف أبي ذر، أن يدخل الجنة رغم أنف أبي ذر. فإذا من مات ولم يتب من الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له أول مرة بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء عذبه على قدر ما ارتكب من ذنوب، ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله إلى الجنة. لأن الله عز وجل جعل للعباد مطهرات متعددة، مطهرات في الدنيا، فمنها التوبة، ومنها الابتلاءات والاختبارات، ومنها سكرات الموت وشدته، ومنها فتنة القبر، ومنها أهوال المحشر، ومنها أهوال الصراط. ومن لم يكفيه هذا كله واحتاج إلى التطهير بالنار في جهنم، طهره الله حتى لا يبقى عليه أثر من أوساخ الذنوب، فأدخله الله جنة طاهر مطهر، إلا من لم يقبل التطهير لأن ذاته نجسة بالكفر، إن المشركون نجس، هذا ما فيش من الطهر، كله وسخ. أما الذي عنده شيء من الإيمان فيطهر الله بهذه الوسيلة، فإن لم تكفي هذه الوسيلة طهره بالأخرى، وهكذا إلى آخر وسيلة وسائل التطهير اللي هي النار. ثم قال: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم، يخرج صاحب الكبيرة الذي استحق النار بكبيرته أو بكبائره من النار بإيمانه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أناس في المحشر يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار، وهم أهل كبائر. وهناك من يستحق بكبائر العظيمة أن يدخل النار ليطهر، فإذا طهر من تلك الكبائر خرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فللنبي شفاعات، من الشفاعة الكبرى التي تكون في المقام المحمود، من شفاعته لمن أراد الله أن يدخله الجنة فيشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل الجنة، وأتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. من شفاعته لأهل الكبائر الذين لم يدخلوا النار، ومن شفاعته لأهل الكبائر الذين دخلوا النار وامتحنوا بها، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب خاصة، حيث يخفف الله عليه من عذاب النار. وهكذا له شفاعات متعددة عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود. كل ذلك ثبت بالأحاديث المتواترة فوجب اعتقاده.